غوري يا من هنا ده احنا بدمنا الرجولة واسمع من الكل سمع للناس كلام متقاس على المزورة يا ناس دايما بنقول كلام معقول وبنفهم في الوصول التركي وميدو مزيكا والسيطر على طول قربت غلاني كمان اصحالي الوسع الكعب الغالي مدش تضرب وخرطوش ده احنا بنضرب الآلي سمع للناس كلام متقاس على المزورة يا ناس مدش متقايدين ده القائد احنا عباس سيبتو خلاص تعبت يا ناس من اللي حصل وجرالي عاوزك تصحالي الليلة بنزعل الوسع الكعب العالي هتصيع تتشل ما تهرب في اللي لو كنت يوم هتقل غوري يالا من هنا ده احنا بدمنا الرجولة واسمع من الكل سبق لك وحصل انك تتصل وتقول الحقني يا صاحبي ولقيتني بجل منك عشان في يوم موقفتش جنبي يا ما تجليش هتعيش والعيش الديباب خبازو انت الفارس علشان فارس الناس منك بغازو خليك على مبدأ بالخير تسبق معلم عنده مبدأ واللي عنده مبدأ احسن من اللي عنده دم بيدلدة هتكلم هتعب نفسك أنا عاوزك تتعب نفسك تسمع هنقول على دولة ودولة اللي تقدم واللي بيرجع وفي ناس بتسافر وناس تعافر عشان يعيشوا في الدنيا وفي ناس أخلاق ورجولة وبيقول عنهم الرملة وهي على وسع ومنها بنتعلم وتسمع منا تتعلم وعلى تتكبر الله أكبر منك كتير اتعلم شغل مخك حاسبة تخب وتعلم على الهادي إن اللي اتلسع من الشوربة دايما بينفخ في الزبادي من قال الدنيا بتجرح ده احنا اللي بنجرح نفسينا معانا اللي يفرحنا وندور على اللي يبكينا وقابلنا الجرح كاب بكلام مرسوم ومزوقينه على الكسبان والخسران والناجح واللي طالع عينه هنحكي ونقول على الصحاب الجدع والمش جدع على اللي كان سبب عذاب واللي ما يعرفش اللي وعى اللي صون الجميل يتقال على الجدع والكذاب والبخيل من نار بيتلدع صاحبي قول للصحاب طب بس اقول لي مين قول لكل الصحاب هنقول ركز يا زميل صاحب بجد خافي اللي بينه وبين الصحاب بيقدر ويصون العشرة وربك بيكتر احباب شعره شاب وراح الشباب والدفن تحت التراب بعضه سف الدنيا ذكرى تعفي من شر العذاب العاصي فهما وداب والشايب ودوا الكتاب والحاضر يعلن للغايب زي ما قال الكتاب لو لعبت زهرة واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأمواج لأروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخاطر ساعتها ودواني ديت الحال عامل معاي الصح أنا واسنده لو مال وجنبه في المحن وأكون طويل المال وعرفوا للفلوس الفلوس ما تعملش رجال الحوجة مرة يا ما بهدلك فريقنا يزيع الكل يركز يسمع علشان بس احنا المحترفين كربجة والكل تلسوع من قلب الرمل بنعمل نوة تسمع كل الناس القصع الكعب العالي وفرعون جابت هدع ناس لو نتكلم عن الرجولة هنقول احنا عباس ايه السلام باسم الناس الدغري وفي الاصول التركي ومنه مزيكا والسيطرة في العرض وطول هرول مسلاشية واللي عادي صعب في اللعبة دي تحدونا كسبنا ولا مرة كسبتونا عشان معانا بس الشقاوة اللي على اصول بلا المكرونة نرفع بقرية المجدعة لما نقول بيبسي ومكرونة يا شطن وسواسي بعد عن ناس ده المس على ابدع ناس